الله سماحة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نعرض ما تيسر من الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: ما معنى قول الرجل عند خروجه من بيته إلى الصلاة الدعاء الذي ورد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا؟ ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ أوضح لنا حفظكم الله هذا القول. الحديث مذكور ضعيف كما ذكر العلم، الحديث مذكور ضعيف، ولكن ذكره الشيخ في آداب المشيخ من باب الترغيب، باب الفضائل، وليس داخلا في هذا، لأن حق السائلين الإجابة، وحق الماشي في طاعة الله الإثابة، هو توسم بصفات الله جل وعلا. اللهم إنهم حق السائلين، يعني بإجابة السائلين، حقهم على الله يجيبه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وحق الماشي في طاعة الله الإثابة، هو يثيب من مشى في طاعته وعمل في طاعته. فالتوسل بحق السائلين وبحق الماشيين الصلاة توسل بإجابته للسائلين وبإثابته للمطيعين، هو توسل بصفات الله وليس من هذا الباب، بل من باب التوسل بصفات الله وأسماءه. لكن الحديث إسناده ضعيف. نعم. نعم. السائل يقول: نرجو من سماحتكم توضيح، أن توضحوا لنا الفرق بين التوسل والشفاعة. التوسل به دعاء، التوسل به يعني الدعاء باسمه أو بجاهه أو بحقه. اللهم إني أسألك بجاه محمد أو بحق محمد أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بالملائكة أو بفلان أو بأبي أو بالأمانة، هذا التوسل. أما الشفاعة تطلب، تقول الله، تقول يا، تقول اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي، تطلب يشفع، اشفع لي يا محمد، اشفع لي يا نوح، اشفع لي يا يعقوب. في الحياة لا بأس، بعد الموت لا، لأن لا يملك بعد الموت أن يشفع لك وأن يدعو لك إلا بعد البعث والنشور، حين يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع له. أما في البرزخ لا يملك ذلك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من هلاك عليه الصلاة هو غيره. اللهم صل على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.